فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة، واختصره الترمذي وحسنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وامرأته خولة بنت ثعلبة ابن مالك، فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أوسا ظاهر مني، وإن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه، وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أقدر عليها. قال: فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنه، ثم راجع أهله. ورواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه، والله أعلم. فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت علي. فكان أول من ظهر في الإسلام أوس، وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت خويلد، فظهر منها فأسقط في يديه. قال: وما أراك إلا قد حرمت علي. وقال: ما أراك إلا قد حرمت، علي. وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، عائشة رضي الله عنها، نعم، تمشط رأسه. فقال: يا خويلة، ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خويلة أبشري. قالت: خيرا. فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إلى قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قالت وأي رقبة لنا، والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال فدعا بشطر وسق 30 صاعا والوسق 60 صاعا، فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت خولة بنت دليل تحت رجل من الأنصار، وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي، وكان لها منه عيل أو عيلان. فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي، فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها، وعائشة تغسل شق رأسه، فقدمت عليه ومعها عيلها. فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق، وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق، ولي منه عجل أو عجلان. فقال ما أعلمك إلا قد حرمت علي. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وبصبيتي ما نزل بي وبصبيتي. قال ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدرت معها. فقلت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقيل سيء الخلق، وإن لي منه عيالا عجلا أو عجلين، وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق. قالت فرفع إلي رأسه وقال ما أعلمك إلا قد حرمت علي. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وبصبيتي. قال ورأت عائشة إيش عندك عبد الله؟ إيه أنا وصبيتي ما نزل بي أنا وصبيتي أنت ها؟ ما نزل بي وأبا صبيتي يجوز. نعم. قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، فقالت لها وراءك. فتنحت، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قال يا عائشة أين المرأة؟ فدعتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأتيني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به، فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله السميع العليم نعم. فقال أستعيذ بالله، أستعيذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل مرتين أو الثلاث يكاد أن يعشو بصري. قال: أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، إلا أن تعينني. قال: فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اطعم 60 مسكينا. قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهارا. رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود: سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخطر من هذا السياق. وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. رواه ابن أبي حاتم بنحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل: أنت علي كظهر أمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، لا تصير أمه بذلك، أمه بذلك، أمه بذلك، وإنما أمه التي ولدته. ولهذا قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي. فقال: أختك هي. فهذا إنكار، ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا، فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا قال الحافظ ابن كثير، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم. وقول داود: وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه، والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قوله ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من قبل أن يتماسى والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفل، فقال ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي وهو أولى بالصواب. وقوله فتحرير رقبة أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسى، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في قصة الجارية السوداء رضي الله عنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماسى؟ قال أعجبتني. قال أمسك حتى تكفل. ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا، وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. وقوله ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب كما ثبتت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان. قوله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا. وقوله وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله وللكافرين عذاب أليم

ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. إيه، هذا دليل على أن المعية بالعلم، معية عامة بالعلم، ليست معية الاختلاط نعم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيان، وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الخزامي قال حدثني سفيان بن حمزة. الحزامي ولا الخزامي عندك؟ الحزامي. الحزامي حدثني سفيان. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثني سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة، فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النواب كثر أهل النواب والمحتسبون كثر أهل النواب والنواب جمع نوبة، نعم، مثل نوبة الحارس، نعم، حتى كنا أندية والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنى إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل، وهو الرياء، أن يقوم الرجل يعمل عمل الآخرة أو العمل الصالح لمكان رجل يراه في الرياء. هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. وقوله: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لكن له شواهد وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في باب الرياء في كتاب التوحيد، وكل ما ذكره من أحاديث صحيحة أو حسنة يحتج بها، كما حقق ذلك الشيخ فريح بن بهلال وأيده الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وقوله ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم، ومنه معصية الرسول ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون بها. وقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسروق عن عائشة عن مسلم عن مسروق عن مسلم، يعني كان ساقطة عندك. لا هو أنا في الحاشة قال كذا في النسخ وفي طبعة الشعر عن الأعمش عن مسلم. اي عن مسروق عن عائشة لكن هيرجع تراجع. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت أقول وعليكم؟ فأنزل الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم عليكم السلام والذام واللعنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذه اعتادها كثير من إخواننا يقدمون من مصر ومن غيرها، السلام عليكم، يحذف اللام يعني كان بينه وبين اللام عداوة، الله المستعان، ويقول هذا شيء تعود عليه لساني لا ينبغي، بل يقول السلام عليكم يعني يحيي بما حي الله به عباده. نعم. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله، قال بل قال سام عليكم أي تسامون دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه، فردوه علي، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أقلت السلام عليكم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح، وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه. وقوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلم وإيهام السام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله

وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم على القوم بعد ذلك فردوا عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعده بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحب القرب لنبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، فتفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. يوم الجمعة رواه ابن أبي حاتم. ظرف الزمان، أقول ينصب ظرف الزمان يوم الجمعة. نعم، رواه ابن أبي حاتم. نعم. وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جري قال: قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا، على شرط السنن، ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح عن أيوب ابن عبد الرحمن ابن صعصعة ابن أبي صعصعة ابن أبي صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. افسحوا يفسح الله لكم. ورواه أيضا عن سري ابن يونس ويونس ابن محمد المؤدب عن فليح به، ولفظه: لا يقيم الرجل الرجل لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. تفرد به الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من منع من ذلك. نعم. ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر. نعم. وللحاكم وللحاكم في محل ولايته، في محل ولايته. نعم. كما دل عليه قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. يعني مسألة القيام للداخل وكذا للسلام عليه، كما ذكر الحافظ ابن كثير أن فيها يعني تفصيل واختلاف من الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال. وقد رأينا بعض مشايخنا يعني رحمهم الله أنهم لا يرون بذلك بأسا، خاصة إذا توقعوا أن القادم يظن أنه محتقر أو أنه مهان فيجبر بخاطره، خاصة إذا كان واردا، ولا بأس بالقيام. وقد قيل للإمام أحمد لما كره القيام قال القائم إننا نقوم إليك لا لك، يعني القيام لله عز وجل ولكن إليه، كما حصل يعني لسعد قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيدكم، يعني القيام عبادة، القيام لله عز وجل، لكن القيام إليه هذا يختلف بحسب نعم إما دفع الحرج أو يعني قد يدخل الداخل نعم، وربما يحس في نفسه أنه محتقر إذا لم يعني يبهش في وجهه أو يبش في وجهه. يعني عموما ذلك إذا ما كان هناك يعني عذر من كبر في السن أو حتى يعني شخص يصدر في المجلس ويسمع منه أو يدخل الداخل والحديث مستمر، فعليه أن يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يقطع الحديث، لا يقطعون الحديث بالقيام، والله أعلم. نعم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم. هذا هو الفيصل، اتخاذ القيام ديدا. وأذكر يعني لما كنا صغار بعض الأساتذة أو أغلبهم إذا دخل يقول احترم ثم كلهم ينهضون، هذه تربية سيئة. أي نعم، ما ينبغي أن يتخذ ديدا بحيث إذا دخل المدرس يقومون يعني تقريبا دائما، فهذا من شعار العجم، والعجم جهلة غالبهم. نعم. فكما يقول الحافظ فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم. نعم. وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له. نعم. لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم. وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس، يكون صدر ذلك المجلس. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم، فالصديق يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره، وبين يديه غالبا عثمان وعلي، لأنهما كانا ممن يكتب الوحي، وكان يأمرهم بذلك، كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما ذاك إلا ليعقل عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين، أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقديم الأفضل إلى الأمام، الأفاضل إلى الأمام. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمار بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء، فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. أولو الأحلام العقلاء، أولو النهى العلماء. نعم. وروى أبو داود من حديث معاوية فبطريق الأولى، إذا كان هذا في الصلاة نعم، فبطريق الأولى أن يكون تقديم الأفاضل يعني في غير الصلاة. نعم. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزهر من حديث معاوية بن صالح. معاوية إيه، ما أدري وركت، أقول معاوية ابن صالح. نعم. عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الله المستعان. ولهذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس، ويدخل هو في الصف المقدم، ويحتج بهذا الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه، عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية، وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع. وفي الحديث الصحيح: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ورواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به، وحسنه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني في مجالس الحرب، قالوا: ومعنى قوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي انهضوا للقتال، انهضوا للقتال. وقال قتادة: وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجا من عنده، فربما يشق ذلك عليه عليه السلام، وقد تكون له الحاجة، فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا، كقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسع أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة ومزية عند الله، والله تعالى لا يضيع ذلك له، لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به، وروي من غير وجه عن عمر بنحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث. فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصات في شرح كتاب العلم. هذا من تنافر الحروف. نعم. بالبلاغة. نعم. نعم. في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يساره فيما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. ولهذا قال ذلك خير لكم وأطهر، ثم قال فإن لم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك لفقده فإن الله غفور رحيم. فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة تصدق به ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال ثم أنزلت الرخصة. وقال ليس بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشر دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم. فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار؟ قال لا يطيقون. قال نصف دينار؟ قال لا يطيقون. قال ما ترى؟ قال شعيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك زهيد. قال علي فبي خفف الله عن هذه الأمة. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحيى بن آدم عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار؟ قلت لا يطلقونه، وذكره بتمامه مثله. ثم قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم قال ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم به. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله فإن الله غفور رحيم، كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة.

يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، الآية. وقالت: وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعيد الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده. ربما تكون الرواية الأولى حين قتل أباه، لا حين قتل أباه، نعم حين قتل أبا، هي نعم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. وهذا كان يعني في حياة الرسول، في إدارة الرسول وإشرافه، اللهم صل وسلم عليه. بينما يعني من ضل عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته ومنهجه يغرر بشباب الأمة ويقول: أنتم الذين على الحق، ولا يعني ولا تصدقون أنكم على الحق حتى يقتل الشخص أخاه أو يقتل أباه أو يقتل قريبه، كما حصل في الحوادث المروعة هنا الذين قتلوا ابن عمهم في الشمل وغيره. فهذه من أمور الشيطان والعياذ بالله، غسلوا بها أدمغة الشباب الذين لا يفقهون، والله المستعان، ينبغي الحذر من هذا. نعم. وقيل في قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم، نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق رضي الله عنه هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا. أبو عبيدة رضي الله عنه، نعم، يعني ابتلي بأبيه، وكان أبوه يتصيده يريد أن يقتله، وهو يريد أن يعني يهرب عنه لعل غيره يتولى ذلك، لكنه يعني رصد لابنه فما وجد أن يدفع شره عن المسلمين إلا بقتله. يعني هو لم يقصد هذا يعني للقطيعة، ولكن لدفع الشر عن المسلمين، فأصبح أمين هذه الأمة لأنه كان على ثغرة، فهذه الثغرة لم يؤت المسلمون من قبله، بل أصبح أمينا للمسلمين حينما حمى هذه الثغرة، ولهذا استحق أن يسمى أمين هذه الأمة. نعم. أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ونعم بها راية. فالأمر أو المنهج الذي يخرج على المسلمين وعلى إمامهم هذا مخالف مهما كان ومهما تحلى ومهما ادعى أنه على الإسلام. نعم، كما هو شأن الخوارج الآن مثل داعش وغيرها، هؤلاء رأس الشر، داعش هي رأس الشر، نسأل الله العفو والعافية. وتمدها الدول الكافرة والمناوئة للسنة مثل الروافض في إيران وغيرهم. نعم، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي في قوله أو عشيرتهم، عمر ما قتل قريبا، لا قتل قريبا، قتل قريبا له يومئذ أيضا. أي وفي حمزة وعلي وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم. قال حافظ بن كثير: قلت ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أثار بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون أن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا نعم ليس في قلوبنا مودة للمشركين. القصة بكمالها. وقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، نزل القرآن بتأييد عمر راعي عمر نعم رضي الله عنهم، والله سبحانه وتعالى عفى عنهم نعم فيما ذهبوا إليه من يعني ترك الأسارة ومفاداتهم. نعم. وقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه، فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان، أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. قال السدي: كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأيدهم بروح منه، أي قواهم. وقوله تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذا قال الحافظ ابن كثير رضي رحمه الله: كل هذا تقدم تفسيره غير مرة. وفي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع، وهو أنه لما سقطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، وليس كل من يدعى أنه حزب الله نعم يكون حزب يكون صادقا في دعواه، مثل حزب اللات في لبنان نعم يزعم أنه يعني بهذا اللقب وهو بعيد عنه، إنما هو حزب الشيطان. نعم. وقوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، ونصرتهم ونصرهم نعم ونصرهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما ذكر أولئك بأنهم حزب، ما أخبر عن أولئك من أولئك بأنهم حزب الشيطان. نعم. ثم قال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن حميد الواسطي، حدثنا الفضل بن عنبسة عن رجل قد سماه، وقال هو عبد الحميد بن سليمان. يقول حافظ بن كثير انقطع من كتابي. عن الذيال بن عباد قال لا من القائل انقطع من كتابي؟ ها عبد من هو القائل؟ عنبسة ابن أبي حاتم ولا ابن كثير؟ ابن كثير. ها ابن أبي حاتم. إيه أنت تقول نعم. ابن كثير. نعم. ابن أبي حاتم قال انقطع من كتابي. نعم. لأن السند سند ابن أبي حاتم. نعم. نعم. قال عن الذيال بن عباد قال كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري اعلم أن الجاه جاهان، جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم الخامل ذكرهم، الخفية شخوصهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة، فهؤلاء أولياء الله، فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والثاني وقال عكسه نعيم عكسه منها. نعم. الثاني لأنه ما جاب يعني ما جاب الثاني قال هنا نعم اعلم أن الجاه جاهان. نعم. الجاه الآخر جاء جاء جاه حزب الشيطان لبعضهم. نعم. نعم. وقال نعيم بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة ولا نعمة ولا نعمة، فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال سفيان يروون أنها يرون أنها نزلت في من يخالط السلطان الجائر يعني نعم السلطان الظالم الذي يحاد الله ورسوله الذي يحاد الله يحادد الله ورسوله. نعم. أما السلطان العدل والسلطان القسط نعم. فمخالطته لمعاونته على العدل هذا مطلوب. نعم. قال رواه أبو أحمد العسكري آخر تفسير سورة المجادلة ولله الحمد والمنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.